الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فلا زالت آيات السورة الكريمة تتحدث عن أن الإسلام عقيدة وشريعة. فأول ما تحدثت في هذا الأمر أصلت بعض الأصول وبعض القواعد، ثم انتقلت فذكرت بعض التشريعات التي تحقق التقوى للمسلمين، ثم أمرت المسلمين بالدخول في الإسلام كله وعدم ترك بعض أحكام هذا الدين، ثم انتقلت الآيات بعد ذلك لتبين بعض أحكام الأسرة المسلمة، فذكرت أول ما ذكرت بعض أحكام النكاح، ثم انتقلت فبينت بعض أحكام الإيلاء، ثم انتقلت ففصلت في أحكام الطلاق فذكرت عدة المطلقات والرضاع والنفقة وعدة المتوفى عنها زوجها وأحكام الطلاق قبل الدخول. كان أول ما تحدثت عنه أحكام الأسرة المسلمة الحديث عن النكاح. قال جل وعلا: ولا تنكحوا، أي ولا تتزوجوا أيها المسلمون المشركات أي الكافرات حتى يؤمن بالله وحده ويدخلن في دين الإسلام، وهذا الحكم مخصوص بغير الكتابيات. ولأمة مؤمنة خير من مشركة حرة تعبد الأوثان ولو أعجبتكم لجمالها ومالها. ولا تنكحوا، أي ولا تتزوجوا المشركين، ولا تنكحوا أي ولا تزوجوا المشركين الكفار المؤمنات حتى يؤمنوا. ولعبد مملوك مؤمن بالله ورسوله خير من مشرك ولو أعجبكم لماله وجماله. أولئك المتصفون بالشرك رجالا ونساء يدعون إلى النار بأقوالهم وأفعالهم ودعائهم إلى العمل الموجب لها، والله يدعو على لسان رسوله صلوات الله وسلامه عليهم إلى الجنة والمغفرة من الذنوب بإذنه وفضله، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون أي يتعظون ويعتبرون بما دلت عليه فيعملون بها. ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الحيض، والحيض هو دم طبيعي يخرج من رحم المرأة في أوقات مخصوصة. ماذا يفعل بالنساء في حينه؟ قل هو أذى، أي أذى للرجل والمرأة، فاعتزلوا أي فاجتنبوا النساء واتركوا وطأهن في المحيض، واتركوا وطأهن في المحيض أي في وقت الحيض، ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن حتى ينقطع الدم عنهن ويتطهرن منه بالغسل، فإذا تطهرن فأتوهن بالجماع من حيث أمركم الله أي على الوجه الذي أباح لكم، طاهرات في قبولهن، إن الله يحب التوابين من الذنوب ويحب المتطهرين من الأقدار المبالغين في الطهارة من الأخباث. نساؤكم حرث لكم أي محل زرعكم الولد، فأتوا حرثكم أي محله وهو القبل، أنى كيف شئتم من قيام وقعود واضطجاع وإقبال وإدبار، وقدموا لأنفسكم العمل الصالح كالتسمية عند الجماع، ومنه أن يجامع الرجل امرأته بقصد التقرب إلى الله والتعفف للزوجين ورجاء الذرية الصالحة. واتقوا الله في أمره ونهيه، واعلموا أنكم ملاقوه بالعرض يوم القيامة واقفون بين يديه فيجازيكم بأعمالكم، وبشر المؤمنين بما يسرهم عند لقاء ربهم من النعيم المقيم والنظر إلى وجهه الكريم. وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا.